السماء بلا عمد. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد. الحمد لله الذي مع كثرة الخلائق قسم الأرزاق فما حرم من رزقه أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أشهد الله تبارك وتعالى في عليائه أني أحبكم جميعًا في الله، وأقول لكم بلسان قلبي والله جل وعلا شهيد على ما أقول، أقول لكم جميعًا رفاق الدرب، ما زلتم بقلب القلب أحبابا، وإن غبتم وإن غبنا فإن الحب ما غاب. هي التقوى، هي التقوى تجمعنا، وحب الله قد طاب، رضا الرحمن غايتنا، وللفردوس طلابا. أسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا من فردوسه الأعلى مع صحبة نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، مرحبا بحضراتكم في جلسة أحلى حياة في طاعة الله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها جلسة مباركة طيبة، وأن يدخل علينا جميعا السرور والهناء والفرح، اللهم آمين. أيها الأحبة الأفاضل، القرآن الكريم فيه كلمات كثيرة، صح؟ حد يعرف القرآن الكريم فيه كم كلمة؟ كتير قوي، ها؟ كتير ولا قليل؟ كتير قوي، كتير جدا. نأخذ من هذه الكلمات كلها كلمتين اثنتين، نأخذ كلمتين اثنتين فقط من كتاب الله تبارك وتعالى. شوف القرآن مليء بالكلمات. النهاردة إن شاء الله تبارك وتعالى نعيش مع كلمتين اثنتين فقط. هاتان الكلمتان لو وقعتا في قلبك لتغيرت حياتك من الضيق إلى السعة، ومن التعاسة إلى السعادة، ومن الغم والهم إلى الفرح والسرور بإذن الله تبارك وتعالى. الكلمتين دول لا يقدر عليهما إلا الله، محدش يقدر يعملهم. هما كلمتين اتنين محدش يقدر يعملهم أبدا إلا مين؟ إلا الواحد الأحد سبحانه جل في علاه. الكلمتين دول الله تبارك وتعالى أعلن فيهما عظمته، وأعلن فيهما قدرته، وأعلن فيهما جبروته جل في علاه. شوف، لا يستطيع ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أي أحد على الإطلاق أن يحقق ما قاله الله تبارك وتعالى في هاتين الكلمتين. ماذا يقول؟ طبعا احنا كلنا عايزين نعرف ايه هما الكلمتين دول، صح؟ صلينا على الحبيب. الله تبارك وتعالى قال عن نفسه ووصف نفسه في كلمتين فيقول: يدبر الأمر. حد يقدر يعملها؟ لا يوجد أحد على الإطلاق، مهما علت مكانته ومهما كثر ماله ومهما علا جاهه، أن يدبر أمر نفسه. لا أقول أن يدبر أمر غيره، لا، لا يوجد أحد على الإطلاق أن يدبر أمر نفسه هو، فضلا عن أن يدبر أمر غيره. الذي يدبر أمر هذه الخليقة إنما هو الملك جل في علاه. الله عز وجل هو الذي يدبر الأمور. إحنا نعرف نعمل حاجة؟ إحنا ما نعرفش نعمل أي حاجة. الذي يوفقنا ويرزقنا ويسترنا إنما هو الله تبارك وتعالى وفقط. الله عز وجل هو الذي يدبر أمر هذه الخليقة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار، مين اللي كان معاه؟ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لما جاء الكفار وأبو بكر الصديق رضي الله عنه بيبص كده، فرأى أرجل الكفار، فخاف أبو بكر الصديق رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه وقال: رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، لو نظر أحد هؤلاء الكفار تحت قدميه لرآنا، ماذا قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. موسى، سيدنا موسى عليه السلام، لما وقف أمام البحر مين خلفه؟ فرعون بس كده؟ لا، وجنوده بس كده؟ لا، والأسلحة والعدة والعتاد. فأصحاب موسى عليه السلام نظروا خلفهم فإذا بمن؟ بفرعون، وإذا بجنود فرعون، وإذا بالأسلحة المدمرة. فنظروا جميعا إلى موسى عليه السلام وقالوا: إنا لمغرقون، أو إنا لمدركون. قال أصحاب موسى لسيدنا موسى عليه السلام كما جاء في سورة الشعراء، قالوا له: إنا لمدركون. قال: كلا كلا، إن معي ربي سيهدين. رب العالمين إذا أراد شيئا هيأ له الأسباب. نقولها تاني: رب العالمين إذا أراد شيئا ماذا فعل؟ هيأ له الأسباب. رب العالمين إذا أراد شيئا هيأ له الأسباب. أقص عليكم قصة ونختم. هذه القصة فيها من العبر والعظات ما الله به عليم. قصة رجل، هذا الرجل رجل صعلوك. رجل ايه؟ صعلوك. صعلوك دي شتيمة ولا مش شتيمة؟ يقول لك فلان صعلوك. لا لا، ما هي شتيمة. النبي صلى الله عليه وسلم نطق بهذه الكلمة، قال: أما معاوية فصعلوك. صعلوك يعني ايه؟ يعني لا مال له، ما فيش معاه فلوس. الرجل اللي احنا هنحكي عنه النهاردة رجل أعجوبة والله. لما تلاقي نفسك فاضي كده روح في أي مكتبة، خدت بالك، وهات الكتاب، أي كتاب بيتكلم عن الرجل ده، وافتح الكتاب تجد أن هذا الرجل، ولا نزكيه على الله فالله حسيبه، تجد أن هذا الرجل إذا ذكر اسمه في أي صفحة من صفحات الكتاب تلاقي الصفحات دي بتنور. أي صفحة مكتوب فيها اسم الرجل ده تلاقي صفحة بتنور كده. مين الرجل ده؟ الرجل ده اسمه حاتم الأصم. اسمه إيه؟ حاتم الأصم. رجل صعلوك. صعلوك يعني إيه؟ صعلوك يعني أقل مرتبة من الفقير. رجل معدوم، يعني معه قليل جدا من المال، وربما لا تجد معه مالا. إيه حكاية الرجل ده؟ حاتم الأصم كان جالسا ذات يوم مع أصحابه في مجلس، فأخذوا جميعا يتكلمون عن الحج وعن مناسك الحج وعن روحانيات الحج وعن الدعاء وعن البكاء وعن الطواف وعن المناجاة وعن عرفة. فاشتاقت نفس حاتم الأصم أن يحج بيت الله تبارك وتعالى. فذهب حاتم الأصم مسرعا إلى بيته، ترك المجلس وذهب إلى زوجته وأولاده وجلس معهم ونظر إليهم وقال لهم: أبوكم عايز يروح يحج. فالزوجة بتبص لحاتم تعمل له كده، بتقول له: منين انت هتروح تحج وتسيبنا لمين؟ يعني انت الوقت لما تروح تحج احنا هنعمل ايه؟ هنعيش ازاي؟ هناكل ونشرب منين؟ خلي بالك بقى من الكلام الجاي ده. حاتم الأصم رحمه الله كان عنده بنت تقية عابدة فقيهة عارفة بربها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يربي لنا أولادنا، قولوا أمين. هذه البنت نظرت إلى أبيها، إلى حاتم الأصم، وقالت: يا أبتي، خذ المال واذهب وحج بيت الله وتوكل على الله، فما علمناك رزاقا إنما علمناك أكالا، فإذا غاب الأكال بقي الرزاق. الله أكبر، أي فهم هذا وأي فقه هذا! انظر إلى فهمها، انظر إلى عبقريتها وإلى ذكائها. بتقول له: يا أبتي، خذ المال واذهب وتوكل على الله وحج بيت الله، فما علمناك رزاقا إنما علمناك أكالا، فإذا غاب الأكال بقي الرزاق جل في علاه. فامتثل حاتم الأصم أمر ابنته. كان حاتم الأصم معه قليل جدا من المال، فراح أخذ نصف الفلوس وراح فين؟ راح يحج. فالمهم مر يوم يومان ثلاثة أيام، انتهى المال ونفد الطعام وخلصت النفقة، لا عاد في أكل ولا عاد في فلوس. الأم هي وأولادها نظروا إلى من؟ إلى البنت، وأخذوا جميعا يلومونها، عاجبك كده فالحق أوي يا أختي، فالحق أوي، خذ المال وتوكل على الله واذهب وحج بيت الله. هنعمل إيه بقى دلوقتي؟ أهو أخذ الفلوس يا أختي ومشى، هنأكل ونشرب منين؟ هنعمل إيه بقى دلوقتي في الليلة اللي احنا فيها دي؟ فبكت البنت، بكت بعدما سمعت هذا التأنيب الشديد، بكت وذهبت إلى غرفتها بعدما توضأت. بعدما إيه؟ توضأت هتعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ هتصلي. طب إيه اللي دخل الصلاة في اللي حصل لهم؟ يعني دلوقتي نفد الطعام ونفد الأكل المال وخلصت النفقة خلاص، فإيه دخل الصلاة بالبلاء اللي هم فيه؟ أقول لك إيه دخل الصلاة، أن الصلاة لابد منها مقرونة مع الصبر. يعني إيه؟ يعني الصبر وحده عند المصيبة لا يكفي. يعني مثلا فلان أصيب بمصيبة، أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم تمام العافية، واحد أصاب بمصيبة معينة، فيلاقي واحد صاحبه كده يجي طبطب عليه يقول له أصبر أصبر، بس لو أنت حققت الصبر هتخرج من اللي أنت فيه. طبطب عليك يقول له أصبر، لا، الصبر وحده عند المصيبة لا يكفي، إذ لابد مع الصبر من الصلاة، لازم صبر وصلاة. هو كده أي إنسان تقع له مصيبة لابد أن يسرع مباشرة ليتوضأ. ليه؟ عشان يصلي، لازم يصلي، لابد أن يصلي ولابد عليه أن يصبر. خلي بالك لابد من الصبر والصلاة. ربك قال كده في سورة البقرة، قال تعالى واستعينوا بالصبر، بس كده والصلاة، ده مهم جدا، ده درس النهاردة، واستعينوا بالصبر والصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عمليا، كان إذا حزبه أمر عمل إيه؟ فزع إلى الصلاة، كان ينادي على بلال رضي الله عنه ويقول يا بلال أرحنا منها ولا أرحنا بها؟ أصل بعض الناس بيبقى عايز موضوع أرحنا منها دي، تلاقي جاي بيتوضى واقف يصلي عامل كده، ولما الإمام يطول يا نهار أبيض، يا الله يا عم الشيخ أنت طولت، لا لا لا، جعلت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. أسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا لذة الصلاة، اللهم أمين. فذهبت البنت بعدما توضأت إلى بيتها. أنتوا فاكرين الجملة اللي أنا قلتها؟ الله إذا أراد شيئا، هاي الجملة دي غاية في الخطورة. يا سلام كده لو تجيب إيه حتة أبلكاش سي وتقوم إيه كاتب الجملة دي على الأبلكاشة كده وتقوم حاططها في الورشة، تحطها في أوضة النوم، تحطها في الصالة، وتحطها في المكتب، وتحطها في الطريق، دايما كده حط الجملة دي قدامك. إذا رب العالمين إذا أراد شيئا هيأ له الأسباب، رب العالمين إذا أراد شيئا هيأ له الأسباب. حاتم الأصم ذهب ليحج بيت الله تبارك وتعالى، والأولاد والزوجة ما فيش أكل ولا في فلوس ولا في طعام ولا في أي حاجة، فذهبت البنت إلى غرفتها بعدما توضأت وأخذت تصلي بين يدي مولاها. خلي بالك وهي تصلي أخذت تدعو الله تبارك وتعالى بدعاء عجيب، أخذت تقول وهي في الصلاة يا من عودتنا فضلك لا تحرمنا من فضلك. الله الله الله، دعاء جميل، يا من عودتنا فضلك لا تحرمنا من فضلك، يا من عودتنا فضلك لا تحرمنا من فضلك. أخذت تدعو الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء، وفجأة الرئيس، مين الرئيس؟ السلطان الأمير، كان جالسا في قصره وفجأة قام واقفا، الرجل كان قاعد فجأة قام واقف كده، ثم نادى فبعد ذلك نادى على حاشيته وجنوده والكبراء والوزراء وقال لهم يلا يلا يا هنروح نحارب، لم ممكن هيطلعوا يحاربهم، لا هيا بنا نتفقد أحوال الرعية. الرجل كان قاعد ما فيش أي مشكلة، وفجأة قام واقف ندى على كل هؤلاء وقال لهم تعالوا أما نروح نتفقد أحوال الرعية. يعني إيه؟ يعني يمشي في الطريق هو ومن معه، لو شاف حد مريض ياخده يعالجه، خدت بالك، حد محتاج حاجة يعطيله إلى آخره. فالمهم نزل الأمير ومعه كل هؤلاء وأخذوا جميعا يتفقدون أحوال الرعية، والبنت بتصلي وإيه وعمالة تدعو الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء، يا من عودتنا فضلك لا تحرمنا من فضلك. والأمير ماشي بيطوف هو ومن معه، فساق الله تبارك وتعالى الأمير حتى وصل الأمير أمام بيت حاتم الأصم. أول ما وصل قدام باب حاتم الأصم وقف. بالله عليك أنا عايزك تتخيل هذه المشاهد، الرجل تحس أنه الزرع في مكانه الصمر كده وقف كده. فالمهم الكبراء والحاشية والجنود فبيبصوا الأمير وقف، فقاموا واقفين، فنظر إليهم وقال أريد ماء. أنا عايز أسألك سؤال، من الذي أوقف الأمير في قصره؟ إنما هو الذي يدبر الأمر. ومن الذي أخرج الأمير من قصره؟ إنه الذي إذا أراد شيئا هيأ له الأسباب. من الذي أوقف الأمير أمام بيت حاتم الأصم؟ إنه الذي إذا أراد شيئا هيأ له الأسباب. من الذي ألقى على الأمير العطش؟ إنه الذي يدبر الأمر. خلي بالك، الله تبارك وتعالى هو الذي يسير هذه البشرية، هو الذي يسيركم في البر والبحر. الله عز وجل يتحكم، شوف، لا يتحرك ساكن ولا يسكن متحرك إلا بأمره. أنت عارف في شجرة هنا بره، من منكم يعرف ورقة الشجرة؟ هو ده سؤال، كلنا عارفين ورقة الشجرة. قسما برب العرش، هذه الورقة لا تسقط من على الشجرة حتى تلتصق بالأرض إلا بإذن وأمر من رب العالمين. لازم كلنا نخرج من المسجد معتقدين هذه الاعتقادات الجازمة اليقينية، أنه لا يتحرك ساكن ولا يسكن متحرك إلا بأمره، هو رب الأسباب ومسببها جل في علاه. المهم حاتم الأصم في الحج، وكل ده بيدور والبنت قاعدة بتصلي جوه. المهم البنت سلمت، فالمهم الأمير قال أريد ماء، عايز مية الوقت، عطشان، وكأنه كان يمشي في صحراء جرداء. فأقرب باب للأمير باب حاتم الأصم، فتركوا الباب، ففتح الباب، فقالوا نريد كوبا من الماء للأمير. فجاءوا لهم بكوب من الماء من بيت حاتم الأصم للأمير، فأمسك الأمير كوب الماء ورفعه على فمه وأخذ يشرب. خلي بالك، الأمير شعر بأن شربة الماء هذه أحلى من العسل المصفى. يا سلام، لما شرب شوية المية دول حس إن هم دول أحلى من العسل المصفى. من الذي فعل ذلك؟ إنما هو الذي يدبر الأمر. وهنا لطيفة وفائدة، إن الفلوس مش كل حاجة، صح؟ الأمير ده ممكن يبقى عنده مية معدنية في البيت، معدنية، حاجة يعني حاجة جميلة جدا، شوية المية ده هم من البيت الفقير ده هم يبقوا أحلى من العسل المصفى. بركة يا أخي، سبحان الله، بركة. والله أنا قابلت واحد بيقول لي عم الشيخ زمان كان في عندنا بركة. قلت له إزاي يعني؟ قال لي كنا بنجيب 2 كيلو سمك بنطلع منهم 6 كيلو بطريخ. بركة يا أخي، يعني أنت عارف مثلا لو يقول لي مثلا 2 كيلو سمك نطلع منهم 5 كيلو بطريخ مبلوعة، إنما 6 كيلو بطريخ من 2 كيلو سمك، بركة. أسأل الله عز وجل أن يصب علينا البركة صبا صبا. فالمهم الأمير لما شرب شوية الماء الجمال دول قال بيت من هذا؟ فقالوا بيت حاتم الأصم. فقال العبد الصالح وأين هو حاتم؟ فقالوا ذهب ليحج بيت الله تبارك وتعالى. فقال الأمير وجب علي أن أكافئ هذا الرجل في غيابه، فأخرج الأمير سرة من الدنانير الذهب. لما تيجي تقرأ القصة تعرف إن المادة بتاعتهم الفلوس كانت دنانير إيه؟ ذهب. أنت عارف دينار واحد بكم درهم في الأيام بتاعتهم؟ دينار واحد، دينار واحد بكم؟ بألف درهم. دينار واحد بألف درهم. لذلك الفقهاء بيقولوا إيه؟ بيقولوا الدرهم ابن الدينار، الدرهم واحد ابن الدينار. الدينار ده حاجة كبيرة جدا. أنا عايزك تتخيل سرة كبيرة جدا عظيمة مملوءة بالدنانير الذهب، أخرجها الأمير وألقاها، ألقاها في بيت حاتم الأصم. وبعدما ألقاها نظر الأمير إلى الوزراء والكبراء والحاشية والجنود وقال لهم: من كان يحب الأمير فليصنع مثلما صنع الأمير. ليه بيحبني يعمل زيي؟ طبعا يا حاج لازم كله يطلع لازم كله يطلع، اللي بيطلع رياء واللي بيطلع عشان ايه الامير يشوفه انا بطلع اهو عشان بحبك اهو، خدت بالك؟ المهم كل الناس طلعت. مين اللي مستفاد في النهايه؟ بيت حاتم الاصم. امتلأ البيت بالدنانير الذهب. يا سلام، امتلأ البيت بالدنانير الذهب. فضحكت الام وضحك الاولاد وبكت البنت. الله، انت بتبكي ليه الوقتي؟ فالام نظرت الى ابنتها وقالت: يا بنيتي انت بتبكي ليه؟ انت هتجننيني؟ انت ماشي معانا خلف خلاف؟ انت ما انتش شايفه اصبحنا من اغنياء، من اغنى اغنياء البلد، لماذا تبكي يا بنيتي؟ فنظرت الام، نظرت البنت الى امها وقالت: يا اماه يا أماه، نظر إلينا عبد من عباده نظرة فاغتنينا، فكيف إذا نظر رب العالمين إلينا؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها، إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. ومن يتق الله، ومن يتق الله إيه؟ لا استنى، رجع الآية تاني. وما يتق الله بعدها إيه؟ يجعل له مخرجا. هي مكتوبة في المصحف كده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هو مكتوب في المصحف ومن يتق الله بعدها مباشرة إيه؟ يجعل له مخرجا. ما أنا عارف. طيب السؤال بقى، من الذي قال يجعل له مخرجا؟ من الذي وضع هذه الآية في هذا الموضع؟ إنما هو الملك جل في علاه. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. الموضوع منتهي، هذا عقيدة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الحج مش عايز أقول أسماء، واحد مثلا يمشي في الطريق، المهم يقابل واحد صاحبه يقول له: حج اتق الله حج. يوم الحج يوم بصص للأخ ده يقول له: ماشي حبيبي حاضر، اتق الله حاضر ماشي حبيبي. يوم الحج ده يذهب إلى البيت ويضع يديه الاثنتين تحت خديه، قاعد محتار. مالك يا عم محتار ليه؟ أصل فلان قابلني في الشارع وقال له اتق الله، وأنا قلت له طيب يا حج ماشي حبيبي، وانا مانيش عارف يعني اتق الله. والله العظيم انا اكاد اقسم بالله ان في ناس لو قلت لها يعني ايه تقوى الله يقولك معرفش، بس تقوى الله دي حاجة حلوة، كلمة اتق الله حاجة كويسة جدا. بس صحيح يعني إيه؟ انت عارف واحد من السلف، والله العظيم في الكتب، واحد من السلف بيقول: كيف اتقي وانا لا ادري ما اتقي. صحيح يعني ايه كلمة اتق الله؟ الكلمة دي معناها ايه؟ كلمة اتق الله، بص كده أن تمتثل الأوامر وأن تجتنب النواهي وأن تقف عند الحدود، هي دي التقوى، إن احنا نسمع الكلام نشوف ربنا قال لنا إيه في القرآن، أمرنا بإيه ونعمله، ونهانا عن إيه ونجتنبه، ونقف عند حدود الله تبارك وتعالى. يبقى احنا نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي ونقف عند الحدود. انت عارف أقوى سلاح في العالم التقوى، مفيش أقوى منها والله، التقوى هي السلاح الأقوى. تنسيش الجملة دي، التقوى هي السلاح الأقوى. ليه؟ لأن التقوى دي بتجعل للناس مخارج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إذا اتقيت الله تبارك وتعالى الله عز وجل يجعل لك مخرجا. أنت عارف واحد شاب روح البيت، والشاب ده في ضيق، ضيق عنده، ضيق مادي وضيق اجتماعي، والدنيا بايظة خالص، وماشي قرفان ومهموم وتعبان، فهو عايز إيه؟ عايز حاجة اسمها المخرج، صح كده؟ أي واحد عايش مهموم ومخنوق ومتضايق وقرفان وزهقان وتعبان بيبقى عايز مخرج لكل الحاجات اللي هو إيه؟ اللي هو بيمر بها دي. خلاص، المخرج بيجي إزاي؟ بيجي بالتقوى الله تبارك وتعالى، يأتي بتقوى الله تبارك وتعالى. المهم الشاب اللي مخنوق وتعبان وقرفان وزهقان ومتضايق وماشي شكل دبان وشه، ونفسه الأرض تشق وتبلعه، ونفسه يقابل ملك الموت عشان يقبض روحه ويخلص، الشاب ده روح البيت. فالمهم دخل ينام حوالي الساعة 11 بالليل، طلع التليفون أو المنبه، وقام ضابط المنبه على الساعة 9 الصبح. ضابط المنبه على الساعة كام؟ 9 الصبح. طب انت ليه ما ظبطتهوش على الفجر؟ يقول لك لا لا، انا هقوم الساعه 9 الصبح، لازم اعرف انام عشان اعرف اقف على الرواح اشتغل. طب في حاجه اسمها فجر؟ احنا عندنا ظهر وعصر ومغرب وعشاء، وفي حاجه اسمها فجر، صلاه فجر، تظبط الماء بتقوم تصلي الفجر وتنام تاني. يقول لك لا لا، انا ربنا اعلم بحالي، انا ربنا سبحانه وتعالى اعلم بحالي. المهم الشاب ده يدخل ينام، يصحى الساعه 9 الصبح. انت عارف الشاب ده عمل ايه؟ فرط في حاجة اسمها امتثال الامر. ليه؟ لان ربنا ما قالناش صلوا، امال قال ايه؟ قال واقيموا الصلاة، لابد من اقامة الصلاة. الشاب ده عمل كده؟ ما عملش كده، يبقى لم يمتثل الامر. واحنا قلنا ما هي التقوى؟ التقوى ان انت تسمع الكلام، تمتثل اوامر الله، وتجتنب نواهيه، وتقف عند حدوده. الشاب ده امتثل أمر الله تبارك وتعالى وأقيم الصلاة، لم يمتثل، إذن التقوى بتاعته ناقصة، إذن المخرج يكون ناقص، مفيش مخرج. عرفت الأمة أو كثير من الناس يعيشون في الظلمات ليه؟ لأن هم مفيش عندهم تقوى إلا من رحم ربي. شوف، عليك بتقوى الله إن كنت غافلاً يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري. عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، كيف تخاف الفقر والله رازق، فقد رزق الطير والحوت في البحر، ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر. صح؟ لو من ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا عن النسر. التقوى هي السلاح الأقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا تقوى الله، تقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلانية. اللهم أمين. أزال الله همومكم وأسعد أوقاتكم وشرح صدوركم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم، ووالله إني في الله أحبكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.